إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما درسناه سابقا. فأول سؤال: المطاجرة بأثواب النساء الضيقة يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ أحسن. والسؤال الثاني: هل يجوز إبدال السيارة القديمة بجديدة؟ نعم. طب ممكن واحدة اثنين قدام واحدة جديدة؟ طب لماذا لا يكون هذا ربا؟ ليست من أصناف الست. كلام جميل. طيب بارك الله فيك. لو أني أتاجر في مال، فزكاة الزكاة تكون على رأس المال أم على رأس المال والأرباح؟ رأس المال والأرباح. كلام جميل. والسؤال: إذا طلب أحد مني شيئا ليس موجودا عندي، فهل من الممكن أن أبيعه له أم ليس من الممكن؟ تفضل. لماذا لا تبع ما ليس عندك؟ جزاك الله خيرا. كلام جميل. نعم. بسم الله. طيب أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم، حيث حكم المتاجرة بأسهم الشركات. فالشركات التي تتعامل بما أحل الله بحديد أو أسمنت أو رمل أو ثلاجات أو بوتاجازات أو غسالات أو سجادات أو موكيتات أو قطع غيار سيارات أو قماش أو ما كان على شاكلة ذلك، هذه تجارة أحلها الله. والله سبحانه وتعالى قال: أحل الله البيع وحرم الربا. وأما إذا كانت الشركة تتاجر في سجاير أو معسل أو فيما حرم الله، فالمشاركة فيها محرمة. ولو كانت الشركة تتعامل بمبلغ من المشاركين، والمبلغ المتبقي وضعته في بنك ربوي لتأخذ عليه ربا الذي يسمونه فائدة، فأيضا هذا لا يجوز. طيب، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبعض الأسواق التجارية تسوي يعني مسابقات ومنافسات. فمثلا تقول: إذا اشترى إنسان مني مبلغ 1000 جنيه فله جائزة كذا. إذا قال دكان: إذا اشترى مني مشتري 1000 جنيه له جائزة مني بقد كذا، فهذا جائز بشروط. الشرط الأول: أن يكون هذا الدكان يبيع السلع بنفس سعر السوق، رقم واحد. وألا تشتري أنت كزبون إلا ما تحتاجه، وألا تشتري إلا إيه؟ ما تحتاجه. يبقى فيه شرط على البائع وشرط على إيه؟ المشتري. الشرط اللي على البائع أن يبيع السلع بنفس سعر السوق، والشرط على المشتري ألا يشتري إلا ما هو في حاجة إليه في بيته. واضح؟ نعم. وتكون هذه الجائزة واضحة ومعلومة. طيب، أما إذا قال يعني أنا الذي يشتري مني 1000 جنيه سأعطيه جائزة ويبيع أكثر من السوق، هذا لا يجوز. أو مثلا سيكون هناك جائزة ونعمل قرعة بينه وبين فلان فلا يجوز أيضا. ها؟ نعم. طيب، وهذا سائل يقول: ما حكم فعل بعض الناس من إجازتهم لعملية الربا بحجة أن الفوائد تعطى للمساكين والفقراء والمحتاجين ويصرفون بعضها على بعض الهيئات الخيرية. يعني بعض الناس يضع ماله في البنك الربوي ويأخذ الربا ويقول أنا أن أنفق الربا على الفقراء والمساكين وأعطيه للجمعيات الخيرية، هذا أيضا حرام، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، هذه واحدة. والثانية، هل من الممكن أن امرأة تزني وتقول أن نفقات الزنا أجرة الزنا هديها للفقراء والمساكين؟ طيب كذلك، دي كبيرة ودي كبيرة، وده حرام وده حرام، فهذا الفعل لا يجوز بارك الله فيك. اللي عاوز يتصدق يتصدق مما أحل الله، وإلا فممكن بقى الحرامي يقول أنا هسرق مثلا إيه الشغل الفلاني، هاخد سيئة وتصدق بياخد 10 حسنات، يبقى سيئة من 10 حسنات 6 حسنات، مش كده ولا إيه؟ هذا تلبيس من إبليس والعياذ بالله. يا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات إيه؟ ما رزقنا. طيب، حكم البيع إلى الأجل بالتقسيط، قلنا أنه جائز إذا كان بالشروط التي ذكرناها قبل ذلك، أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا، وألا يزيد بزيادة المدة، وألا ينقص نقصان المدة. والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وقصة بريرة الثابتة في الصحيحين أنها اشترت نفسها من سادتها ب9 أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط. أين؟ طيب، وحكم التعامل بارك الله فيك مع البنوك، وهذا قد بيناه، التعامل مع البنوك الربوية محرم، لأن الله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: وحل الله البيع وحرم الربا. طيب، وكذلك أيضا حكم المساهمة في البنوك الربوية، الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمساهمة في البنوك الربوية تعاون على الإثم والعدوان. وأما زكاة الأرض، أنت عندك قطعة أرض، إن كانت قطعة الأرض دي حتى تبني عليها بيتا فلا زكاة فيها، وإن كنت قد أعددتها للتجارة ففيها زكاة على حسب سعرها وقت زكاتها. فلعلك اشتريت 100,000 ووقت الزكاة وصلت 200,000، فتخرج الزكاة على 200,000. ولعلك اشتريت 100,000 ووصلت 70,000 لورا، أين؟ فنخرج الزكاة على حد سعرها الأخير. أما إذا كانت البناء فلا شيء، فلا زكاة فيها. أين؟ فما يفرض أنت عندك 5 فدان موقف سيارات، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها. سمرة بن جندب ثبت عنه في سنن أبي داود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع. فاللي عنده محل قماش أو ما كان على شكل ذلك هيجرد المحل في آخر العام ويخرج الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح، وهذه تسمى زكاة التجارة والعروض، زكاة التجارة إيه؟ العروض. وبعض أهل العلم كالصديق حسن خان في كتاب الروضة الندية لا يرى وجوب إخراج زكاة التجارة والعروض، كما أن شيخنا الألباني رحمه الله لا يرى وجوب زكاة التجارة والعروض. عليكم السلام وبركاته. ولكن الراجح أن التجارة والعروض فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، لحديث سمرة بن جندب في سنن أبي داود. زكاة الدين، أنت لك فلوس عند واحد، إذا كانت هذه الأموال عند رجل مليء بمعنى أنه مضمون أنه سيسدد لك المال، فهذا المال فيه الزكاة ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو إذا ضم إلى مالك يبلغ النصاب. وإذا كانت على رجل ليس موسر وليس مضمون أن يرد المال فلا زكاة فيه حتى يأتي لك بالمال فتستقبل به عاما وتخرج الزكاة، والأولى أن تخرج على سنة الماضية إذا حصلت على المال في يدك. واضح يا أخوانا؟ طيب، وهذا سائل يقول: التأجير الحرام، أنا عندي دكان ينفع أجر الحلاق يحلق فيه لحى المسلمين؟ لا. لراجل بجاء سجاد معسل؟ لا. هذا كله لا يجوز. اي نعم. الجو مقهى ناس تشرب فيه شيشة وتتفرج فيه على التلفاز، هذا لا يجوز. اي نعم. طيب، والناس فيها خير. يعني انا اذكر اني رحت مرة مع بعض الاخوة ناسنا في المطرية مأجرين مقهى، وكلمناهم بينا لهم الحكم وكذا، فالحمد لله استجابوا وبدلوا هذا المحل من مقهى الى غيرها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اي نعم. فالشاهد ان الناس فيها خير، لكن عليك ان تجتهد في توصيل الدعوة الى الله لهم. واذا عرفت ان رجل اجر مقهى، اذهب لصاحب المحل وكلمه، وانت مأجور اذا طبق كلامك او اذا لم يطبق، انت مأجور على اي حال. ولعل الله ان جعلك مفتاح خير مغلق شر. نعم. هذا يقول ان بعض التجار بيبيعوا لك السلع وبعدين يعطوك ورقة فيها نصف سيارة مثلا، ويطالبونك ان تأتي بصورة النصف الاخر لتضمها الى النصف الاول، فاذا حصلت سيارة كاملة اخذت سيارة. اي نعم. فانت تذبح نفسك في الشراء، بل تشتري ما تريد وما لا تريد. تقول ايه يعني ما اشتري 200 جنيه زيادة في الشهر دي بسبيل اتحصل على سيارة ب60,000 جنيه ل50,000 جنيه، ويمكن تقعد تشتري تشتري تشتري ولا تحصل حاجة. اي نعم. يعني ممكن يكون فيه يعني السيارة وهم هيدوها لايه واحد من اقاربهم، وممكن ما يكونش ولا نص سيارة بس، وممكن النصين موجودين واي واحد ياخدهم صاحب النصيب، ولكن مع هذا لا يجوز بهذه الكيفية. واضح يا اخوان؟ والكلام ده جلي جدا في دول الخليج، ووصل هنا مصر في سيتي سنتر، حته هي الراقيه دي، المحلات الراقيه. يعني سيتي سنتر ده على فرق التشبيه محل كده قد بذل القماش ده ممكن يعني 10 مرات او يزيد، 10 مرات او يزيد. اي نعم. ففي المحلات دي بالذات يعني في حاجه زي كده. طيب، عمل دعايه في وسائل الاعلام، هذا جائز. يعني راجل مثلا عمل دعايه مثلا على سجاد او على مكيت او على غرف نوم وصالون وصفرة، هذا جائز. انا من هذه الامور من الامور التي احلها الله سبحانه وتعالى. اي نعم. خياطه الملابس الضيقه والقصيره، قلنا اذا كانت يعني ملابس شفافه ويوجد تحتها ما يسترها وتعتبر في البيت، هذا لا بأس به إن شاء الله. طيب، من غش فليس منا، يبيع السلعة فيجعل النوع الجيد فوق والنوع الرديء تحت، هذا غش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، والاتفاق بين البائع والمشتري بالكلام فقط. هذا بارك الله فيك. اي نعم. فقط البائع والمشتري بالكلام فقط. اذا مثلا انا اتيت اشتريت منك مركب وتم الشراء، يعني بمعنى ايه المركب ده بكام؟ قلت 3,000 جنيه. قلت حسنا، سأتي لك بعد 5 ايام 3,000 جنيه، وهذا المركب لي وهو امانة عندك لي. فاجى واحد قال له انا اريد هذا المركب ب3,500، فلا يجوز لهذا الرجل ان يبيعه لان تم البيع. اي نعم. اما اذا كنت انا ماشي بقول المركب كام؟ قال ب3,000. فقلت ربنا يسهل يستوي الخير ان شاء الله، ربنا يعيني اجي اخده. فهذا اسمه يعني مساومه. فلو اتى احد يشتري بنفس المبلغ او فوقه او دونه واراد ان يبيعه فله ان يبيعه، اما الوجه الاول ليس له ان يبيع. فاهمين يا اخوانا؟ الله اعلم. طيب، وهذا استخدام العمال مع اخذ نسبه منهم شهريه. يعني الجماعة اللي في دول الخليج على سبيل المثال بيجيبوا ناس من مصر والسودان وسوريا وغيرها من البلاد، ويقول لهم اشتغلوا جيب لي في الشهر 500 ريال او اكثر او اقل. فهذا لا يجوز، لان هذا الرجل سيأخذ هذا المبلغ مقابل ايه؟ فهذا ليس له مقابل، هيقول لهم كده سحت، نسأل الله العافية. فهذا لا ينبغي. اي نعم. الله تعالى اعلى واعلم. نسمع ان شاء الله ابتداء من الصفحة 56 حكم المتاجرة بالأسهم والشركة. حكم المتاجرة بأسهم الشركات. السؤال: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؟ هل تجوز المتاجرة فيها؟ الجواب: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملتها بالربا، وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها، وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك، فإن لم تتمكن فإنك تبقى فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة، ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها، فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك، لأن هذا ما في استطاعتك، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يجوز الاشتراك في هذه المسابقات. السؤال: يوجد في بعض الأسواق التجارية شيء من المسابقات ذات جوائز، وتطرح المنافسات للحصول على هذه الجوائز، وتشترط للدخول في المسابقة أن يشتري بقيمة معينة 100 أو 200 ريال حتى يحصل على قسيمة الاشتراك، ثم تجري القرعة على المتسابقين، فمن يفوز ينال الجائزة المخصصة لذلك، فما حكم الشرع في مثل هذه المسابقات؟ الجواب: لا شك أن أهل هذه المسابقات لم يقصدوا نفع الفائز أو الجمهور، وإنما قصدوا إشهار أمرهم ودعاية إلى متاجرهم وإلى سلعهم، فهم في الحقيقة يدعون إلى أنفسهم، وإنما جعلوا تلك الجوائز سببا فأن يقبل الناس عليهم. هذا بالنسبة للجوائز التي تبذلها كثير من المؤسسات ونحوها. وأما القسائم فجعلوها أيضا علامة على من يفوز، وأنا أرى أنه لا يجوز المساهمة فيها ولا الدخول في مثل هذه المسابقات لما فيها من الضرر على الغير ولما فيها من شبه القمار ونحوه، والفائدة فيها قد تكون محصورة في أفراد وهم الذين يفوزون بهذه الجائزة، والبقية يخسرون ولا يحصلون على فائدة. حجة باطلة. السؤال: ما حكم فعل بعض الناس من إجازتهم لعملية الربا بحجة أن الفوائد تعطى للمساكين والفقراء والمحتاجين ويصرفون بعضه على بعض الهيئات الخيرية؟ الجواب: هذه حجة باطلة، لا يجوز تعاطي الحرام من أجل أن يتصدق، كمن تزني وتتصدق بأجرها فهذا منكر عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا من أجل أن يتصدق، فعليه الحذر من الربا وعليه الصدقة من الحلال، نسأل الله العافية. حكم البيع إلى أجل بالتقسيط. السؤال: ما حكم الزيادة في البيع نقدا بالأجل والتقسيط؟ الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينهى عنه، ولا فرق في ذلك بين الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل، والله ولي التوفيق. حكم التعامل مع البنوك الربوية. السؤال: ما الحكم الشرعي في كل من الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة، المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل، الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة، الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديرا او غيره، صاحب العقار الذي يؤجر محلاته الى تلك البنوك. الجواب: لا يجوز الايداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة، لان كل ذلك من الربا الصريح، ولا يجوز ايضا الايداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من اي احد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع اهل العلم، لان الله سبحانه يقول: واحل الله البيع وحرم الربا، ويقول سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ينبه عباده بذلك على انه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا تحميله مزيدا من المال من اجل الانظار، بل يجب انظاره الى الميسرة بدون اي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ولطفه بهم وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم. اما الايداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه اذا اضطر المسلم اليه، واما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديرا او كاتبا او محاسبا او غير ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، اخرجه الامام مسلم في صحيحه. والايات والاحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأدير العقارات لاصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية، وأن يوفق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حكم المساهمة في البنوك الربوية. السؤال: هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة امثال البنك السعودي الامريكي والبنك السعودي التجاري المتحد التي مطروحة اسهمه الان للاكتتاب العام وغيرها من البنوك؟ افيدونا جزاكم الله عنا الف خير. الجواب: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية، كما لا تجوز المعاملات على الاثم والعدوان، والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. زكاة الارض: امتلك قطعة ارض ولا استفيد منها واتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي ان اخرج زكاة عن هذه الارض؟ واذا اخرجت الزكاة هل علي ان اقدر ثمنها في كل مرة؟ الجواب: ليس عليك زكاة في هذه الأرض، لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها في قيمها. وإذا أعدت للتجارة والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإذا قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والإتجار وجبت الزكاة في قيمتها، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها. السؤال: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والأطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟ الجواب: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده، لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض. زكاة الدين. سؤال: لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟ الجواب: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إذا كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك وكان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل واستقبلت به حولا ودار عليه الحول لزمتك الزكاة، هذا هو المختار. التأجير الحرام. السؤال: هل يجوز التأجير لمن يشتغل بحلال وحرام؟ وما حكم نقود الإيجار؟ هل تكون كسبا حراما؟ الجواب: لا يجوز ذلك لما فيه من إقرار الحرام ومن المعاونة للعصاة على المعاصي، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من يبيع حراما كآلات اللهو المحرمة والأفلام الخليعة الماجنة والصور الفاتنة لا يجوز التأجير عليه بيتا ولا دكانا، وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة من ربا وغش وسرقة وبخس في المكيال والميزان ونحوه، وكذا من يتخذ البيت معملا للخمر ومأوى لأهل الملاهي أو الزنا أو الاجتماعات المذمومة التي ينتج عنها ترك الصلوات أو فعل المحرمات. فأما الكسب والإيجار الذي يحصل منه فهو مشتبه مكروه وليس بحرام كله، والتنزه عن المشتبه واجب المسلم. صور من المعاملات التي لا تجوز. سؤال: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصورة؟ الجواب: الصورة الأولى أن يقول التاجر من اشترى مني بألف مثلا فله جائزة مقدارها كذا، فهنا الجائزة معلومة والقدر معلوم، فهذا ليس فيه محظور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محظورة من جهة المشتري، فربما يشتري ما تبلغ قيمته الألف وليس له حاجة كاملة فيما اشتراه، ولكن من أجل الجائزة فيضيع ماله طلبا للحصول على هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فهي جعل صورة سيارة نصفها في كارت ونصفها الثاني في كارت آخر مثلا، ولا تدري عن هذا النصف الآخر هل هو موجود أو غير موجود، وعلى فرض أنه موجود فهو حرام بلا شك، لأن الإنسان إذا اشترى كرتون يكفيه وعائلته ووجد فيه كارت به نصف السيارة فإنه سوف يشتري عشرات الكراتين أو مئات الكراتين رجاء أن يحصل على النصف الثاني ليحصل على السيارة، فيخسر مئات الدراهم، والنهاية أنه لا شيء، فقد تحصل لغيره فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، فلا يجوز استعمال هذه الأساليب. وصورة ثالثة لم يذكرها السائل، مثل أن يقول البائع: من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريالا مثلا، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري وأنت على خطر، فربما تحصل على 50 ريالا أو لا تحصل، إنها ستكون بالقرعة، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله بالخمر وعبادة الأصنام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونسأل الله تعالى أن يهدي تجارنا للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. عمل دعاية في وسائل الإعلام. سؤال: ما حكم عمل دعاية في التلفاز من أجل ترويج السلعة؟ الجواب: إذا كانت السلعة من السلع المباحة فلا بأس أن يعمل الإنسان لها دعاية في أي وسيلة من وسائل الإعلان، بشرط أن لا يصاحب ذلك أمرا محرم مثل ظهور النساء أو استخدام الموسيقى. خياطة الملابس الضيقة والقصيرة. سؤال: لدي محل خياطة نسائية والذي يشتغل فيه بعضهم غير مسلمين، وأحيانا يخيطون ملابس للنساء قصيرة وشفافة وضيقة أو فيها فتحات في الظهر أو الصدر أو عند الساق، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز أن يفتح الإنسان دكانا من أجل أن يخيط للنساء ثيابا ضيقة أو شفافة إلا إذا علم أن هذا الثوب الشفاف سيكون ثوبا خارجيا تحته ما يستر، فهذا لا بأس به، لأنه يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا شفافا إذا كانت تحته ثوب يستر ما دامت في بيتها. من غش فليس منا. سؤال: ما حكم من يجعل السلع الجيدة هي الظاهرة للمشتري والرديئة مختبئة كما يفعل بعض من يبيع الخضار؟ الجواب: هذا محرم وهو غش، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الاتفاق بين البائع والمشتري بالكلام فقط. سؤال: إذا اتفق المشتري مع البائع على بيع سلعة معينة دون ضمان مالي فقط بالكلام، فهل يجوز للبائع أن يبيع السلعة إذا عرض له سعر أعلى من الأول؟ الجواب: إذا كان هذا الاتفاق الذي جرى بينهما اتفاق عقد، بمعنى أن البائع إذا باع السلعة على المشتري فيها، فإنه لا يجوز للبائع أن يتصرف فيها حينئذ، لأن البيع قد تم وقد دخلت السلعة في ملك المشتري. أما إذا كان مجرد مساومة دون إمضاء العقد، فلا حرج على البائع في هذه الحال أن يبيعها بسعر أعلى إذا أعطي سعرا أعلى، لأنه في هذه الحال لم ينتقل ملكه عنها حيث لم يتم العقد. استخدام العمال مع أخذ نسبة منهم شهريا. السؤال: كثير من رجال الأعمال والمؤسسات يستخدمون العمال من الخارج ويقولون لهم: اعملوا حيث شئتم بشرط أن تأتوا بمبلغ معين يتفقان عليه كل شهر، فقد يعمل هذا العامل ولا يحصل المبلغ الكافي، أو قد لا يجد عملا من الأصل، فما حكم هذا الشرط وهذه المعاملة؟ الجواب: هذا العقد حرام باطل، وكسب المال به محرم سحت، وذلك من وجهين: الأول أنه شبيه بالميسر الذي قارنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب، حيث إن العامل قد يكسب كثيرا وقد يكسب شيئا قليلا وقد لا يكسب شيئا، وصاحب المؤسسة كاسب بكل حال، وهو من هذه الناحية ظلم للعامل، قد يحيط هذا القدر المشروط بكل كسبه وربما لا يكسب شيئا فيخرج غارما. الوجه الثاني أن هذا مخالف لأنظمة الحكومة التي أوجب الله علينا أن نطيعها في غير معصية الله، فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة وأن يتفق مع العامل على أجرة شهرية كما هو مقتضى النظام، وإذا كان يخشى من تهاون العامل فليجعل له زيادة في المتر إذا كان عامل بناء، أو بالوحدة إذا كان خياط بالوحدة إذا كان خياطا ونحوه، فيحصل بذلك المقصود مع تجنب الحرام، والله الموفق. والوجه الثاني أن هذا مخالف لأنظمة الحكومة التي أوجب الله علينا أن نطيعها في غير معصية الله، فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة وأن يتفق مع العامل على أجرة شهرية كما هو مقتضى النظام، وإذا كان يخشى من تهاون العامل فليجعل له زيادة في المتر إذا كان عامل بناء، أو بالوحدة إذا كان خياطا ونحوه، فيحصل بذلك المقصود مع تجنب الحرام، والله الموفق. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.